السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. نحب أن نجعل المسائل التي نبحث فيها تحت أرقام حتى تحسن الإحالة عليها. فأولا، تعرفون أن أشهر أنواع المعاملات البيع، ويحمل رقم واحد، ويبحث فيه عن الحكمة في مشروعيته وعن حكمه وأدلته ووقت لزومه. أما تعريفه فهو لا يحتاج إلى إطالة، لأنه مشهور في الاستعمال وكذلك اشتقاقه. قالوا في تعريفه: مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر في دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. وهذا التعريف فيه طول وفيه محترزات. المبادلة أخذ شيء بدل شيء، والمال هو ما له قيمة في الشرع، والذمة يعني المال الغائب الذي يلتزم به في الذمة، والمنفعة هي العمل الذي يؤخذ عليه عوض، سواء كان منفعة بدنية أو منفعة مالية. ولهذا مثلوا بالممر في دار، وقوله بمثل أحدهما يعود على المال والمنفعة، وقولهم على التأبيد يخرج العارية ونحوها فإنها ليست على التأبيد، وقولهم غير ربا وقرض يخرج الربا أنه لا يسمى بيعا ولو اجتمعت فيه الشروط، وكذلك القرض وإن كان مبادلة لأنه يقصد به الإرفاق. وذكر الشارح في الروض المربع له 9 صور. الصورة الأولى عين بعين، يعني معين بمعين، العين يراد بها المعين. فإذا قلت مثلا هذا الثوب بهذه 10 فهذه عين بعين. والصورة الثانية عين بدين، هذا الثوب 10 في الذمة. والصورة الثالثة عين بمنفعة، كهذا الثوب بهذا الطريق الذي تمر معه ممر في دار. هذه 3 صور مبدوءة بعين. الرابعة دين بعين، الدين يعبرون به عما في الذمة. فإذا قال مثلا هذه 10 بثوب في ذمتك بعد 10 أيام أو 20 يوما كما يعمل الخياط، هذه عين بدين. الصورة الخامسة دين بدين، وهذه لا تجوز، لكن إذا قبض أحد العوضين في المجلس جاز، ولعله يأتينا لها تفصيل في الربا. والصورة السادسة دين بمنفعة، كثوب في الذمة بهذا الممر في الدار. هذه 3 صور، أولها عين. الصورة السابعة منفعة بعين، كهذا الممر بهذه 10 أو 100. الثامنة منفعة بدين، كهذا الممر 100 في الذمة. الصورة التاسعة منفعة بمنفعة، إذا قلت لك أن تمر مع أرضي وأمر مع أرضك، هذا الممر بهذا الممر كممر في دار بممر في دار. فهذه 3 صور مبدأها منفعة. فتقول مثلا عين بعين، عين بدين، عين بمنفعة، منفعة بدين بعين، منفعة بدين، منفعة بمنفعة، عين بعين، عين بدين، عين بمنفعة، دين بعين، دين بدين، دين بمنفعة، منفعة بعين، منفعة بدين، منفعة بمنفعة. هكذا تجدونها بأول الروض المربع. الحكمة في شرعية البيع لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد غيره، والغالب أنه لا يبذله بغير عوض. حاجة الإنسان تتعلق بما في يد غيره، والغالب أنه لا يبذله بغير عوض، سواء كان ذلك الذي في يده من إنتاجه كصاحب البستان الذي ينتج الثمار وينتج التمور، فأنت تتعلق حاجتك بهذا التمر أو بهذا البر ولا يبذله لك إلا بعوض، وتتعلق حاجتك مثلا بهذا الثوب أو بهذه الغترة أو بهذا النعل وتجده عند هذا الإنسان متوفرا ولا يبذله لك إلا بعوض. جعل الله هذه النقود قيما للسلع، وجعل الله فيها الرغبة، الذهب والفضة الأصل أنها هي الأثمان، فجعل الله فيها الرغبة حتى تكون عوضا للسلع وقيما للمبيعات. هذا هو الحكمة. ليس كل أحد يستطيع أن ينتج تمرا أو برا بالمطعم، ليس كل أحد يستطيع أن ينسج ثوبا لنفسه أو يخيطه أو يخرز نعلا، ليس كل أحد يستطيع أن يملك مركوبا يصنعه مثلا أو ينتجه، فهذا ينتج وهذا يبيع وهذا يشتري. فلذلك شرعت هذه المبايعات، ولذلك قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فنص على البيع. وقال تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، فسماه بيعا. وقال تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فهذه أدلة من القرآن تدل على شرعية وإقرار هذا البيع، وكذلك من السنة كقوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. والمراد بالبيعين البائع والمشتري، كل واحد منهما يسمى بائع، هذا يبيع السلعة وهذا يبيع الثمن، لأن البيع مبادلة، ولأن كل واحد منهما يمد باعه للأخذ والإعطاء، هذا يمد يأخذ وهذا يمد يعطي، فلذلك سمي بيعا. ومعلوم أيضا أنه مما تقره الشرائع، ليس هناك شريعة تمنع من هذا البيع، بل هو ضروري ثم فيه مصلحة، فالبائع يحصل على ربح سواء كان هو الذي ينتج أو يشتري. فالذي ينتج يعني ينتج من بستانه ثم يبيع يحصل له ربح، أو يشتري من أهل البساتين ثم يبيع فيحصل له ربح فتنمو تجارته ويكثر ماله، ولكن ذلك فيما إذا تعاطى الصدق، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، فأوصى بالتزام الصدق. ثم البيع من العقود اللازمة، عقد لازم، بمعنى أنه إذا تم لم يتمكن أحد البيعين من الفسخ، بل يصبح عقدا لازما. وسيأتينا تمام ذلك في باب الخيار إن شاء الله. ننتقل إلى الفقرة الثانية، بأي شيء ينعقد البيع، بالإيجاب والقبول أو بالصيغة. يقولون إن البيع له صيغتان، صيغة قولية وصيغة فعلية، ولكن الفقهاء رحمهم الله كأنهم ضيقوا المجال، فاشترط بعضهم صيغة معينة، كان يقول بعتك أو أبدلتك، ولكن الصحيح أن كل لفظ يعرف به المقصود فإنه يصلح صيغة، سواء من البائع أو المشتري. ليس شرطا أن يقول بعتك أو أعطيتك بكذا أو أبدلتك بكذا، وليس شرطا من هذا أن يقول قبلته أو اشتريته أو أخذته أو تملكته، بل أية عبارة صاغها فإن هذا جائز. هذه هي الصيغة القولية. والصيغة الفعلية هي المعاطاة، كما إذا قال مثلا إذا أعطيت مثلا صاحب الخبز ريالا فأعطاك خبزا وأنت لم تتكلم وهو لم يتكلم، أو مثلا أخذت الثوب من صاحبه ومددت إليه دراهم ولم تتكلم واكتفى بهذه الدراهم، أو كان مكتوبا على السلعة قيمتها كأن يكتب على الكيس أنه بمئة مثلا فتدفع المئة وأنت ساكت وتحمل الكيس، فهذه صيغة فعلية وتسمى المعاطاة. والصحيح أن البيع ليس له صيغة محددة، لا قولية ولا فعلية، بل أية عبارة يستعملها الباعة ولو بالإشارة فإنها تكفي في التملك. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد لهم صيغة، ولم يرد في الشرع تحديد صيغة، بل تركهم على حالاتهم وعلى معاملاتهم وعلى مبايعاتهم، ولم يقل لهم لا بد أن تقول اشتريت ولا بد أن يقول بعت، بل أية عبارة يستعملونها يقع بها المقصود. وتكلموا أيضا على الترتيب والموالاة، الترتيب بين الصيغتين، فقالوا لا بد أن يتقدم البائع بقوله بعتك ثم يقول المشتري اشتريت، هذا هو الترتيب، تقديم الإجابة على القبول. والصحيح أن هذا ليس بشرط، بل لو تقدم الإجابة اشتريت هذا الثوب بعشرة فقال قد بعتك، فلا حاجة إلى أن يقول قد اشتريته مرة ثانية. يعني إذا تقدم القبول على الإيجاب صح. وأما الموالاة فمعناها مثلا لو قال بعتك هذا الكيس بمئة وأنت ساكت وجلست ساعة ثم بعد ساعة قلت قد اشتريته، تم البيع ولو بعد ساعة، بين القبول والإيجاب ساعة، يصح ذلك. وما ذاك إلا أن هذه الصيغ ليس لها حد محدود. ننتقل إلى الفقرة الثالثة، شروط البيع سبعة. الشرط الأول التراضي بين المتعاقدين، والشرط الثاني تكليف المتعاقدين، والشرط الثالث كون المبيع مالا، والشرط الرابع كونه مملوكا، مملوكا للبائع والثمن مملوك للمشتري، والشرط الخامس القدرة على التسليم، والشرط السادس معرفة المبيع، والشرط السابع معرفة الثمن. هذه شروط مجملة. دليل الشرط الأول قوله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، فلذلك لا يصح البيع مع الإكراه لأحد المتعاقدين، بل لا بد أن يكون متراضيين. والدليل أيضا من القرآن قول الله تعالى: إلا أن تكون تجارة تديرونها بينكم. معلوم أنهم إذا كانوا يديرونها فإنهم متفقون على تداولها، فلا بد أن يكون عن تراضي. بحث الفقهاء هنا في بعض المسائل فقالوا: المفلس إذا كثر دينه يجبر على بيع ماله حتى يوفي دينه، فهذا إكراه، ولكنه إكراه بحق لأنه ملزم بالوفاء فيجبر على البيع، وإن لم يبع باع الحاكم عليه لوفاء الدين. وكذلك أيضا المحجور عليه سفة، يبيع وليه ماله بغير مشاورته، وذلك لأنه مولى عليه. فلذلك قالوا: في مثل هذه الحال لا يشترط التراضي. وهكذا أيضا إذا كان هناك غبطة، إنسان مثلا عنده مال وهناك مثلا مشروع أو فيه مصلحة له، فإنه يجبره الحاكم على أن يبيعه لأجل غبطته ولو لم يرضى. الغبطة معناها أن المصلحة مصلحة عارضة يمكن أن تفوت موسم من المواسم، إذا لم يبيعه فسد عليه، يعتبر منعه سفها. كذلك أيضا المحتكر، ولعله يأتينا أيضا بحث فيه، يجبر إذا كان الناس بحاجة إلى هذا الطعام الذي احتكره، فهذه تستثنى من الشرط الأول الذي هو التراضي. وأما الشرط الثاني داخل تحت رقم واحد، وهو كون المتبايعين جائزي التصرف. يخرج السفيه والصغير والمجنون، فمثل هؤلاء لا يمكنون من التصرف. دليل ذلك قول الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فيدل على أن السفيه يمنع من أن يتصرف، ولا يتصرف له وليه إلا بالأحب. قد يتسامح مع مثلا في الشيء اليسير، سيما إذا كان معتادا، فأنت تشاهد مثلا الطفل من 5 سنين أو من 4 سنين يعطيه أبوه مثلا ريالا أو ريالين، يذهب ليشتري بها حاجة تسلية له من البقالة ومن الدكاكين، مثل هذا يتسامح فيه الشيء اليسير. كذلك أيضا التدريب والتجربة، يدرب عند ما يميز، فيصح تصرفه إذا كان للتدريب والتعليم، وينفذ تصرفه ولو في شيء كثير، لأن الصبيان يتفاوتون، فمن يعقل ويميز وهو ابن 7 سنين يستطيع أن يعرف التفاصيل، ومنهم من لا يعقل ولا يميز حتى يبلغ 10 سنين أو 15. ننتقل إلى الفقرة الثالثة وتبحث في الشرط الثالث، الفقرة الرابعة. وتبحث في الشرط الثالث من شروط البيع أن يكون المبيع مالا. وما معنى كونه مال؟ المال هو الذي ينتفع به على كل حال. يخرج ماذا؟ يخرج ما لا ينتفع به إلا للحاجة أو عند الحاجة، أو ما لا يباح إلا لضرورة. فالميتة لا تسمى مالا ولو كانت تباح للمضطر إلا ما اضطررتم إليه. والكلب ما يباح إلا في شيء محدد نفعه فلا يسمى مالا. لكن مثلا الحمر الأهلية تسمى مال ولو لم تكن مأكولة اللحم، يصح بيعها ويصح التبادل فيها ويصح تملكها ويصح بيع أولادها كما يصح ركوبها والحمل عليها، فهي مال. فلا بد أن يكون المبيع مالا. تكلموا هاهنا على ما لا يجوز بيعه ما ليس بمال، وأطالوا في الأمثلة نذكرها أو بعضها على وجه الاختصار. فمثلا بيع الحشرات لا يجوز إلا ما فيه منفعة. مثاله بيع يعاسيب النحل. النحل من الحشرات ولكن يجنى منه منفعة وهو العسل، فلذلك يجوز بيعه. كذلك بيع الفيل. الفيل ينتفع به في القتال ولو كان لا يؤكل لحمه على الصحيح، فيجوز بيعه. كذلك بيع الجوارح التي تصلح للصيد كالصقر والبازي والباشق والفهد، هذه تستعمل للصيد ولو كانت غير مأكولة اللحم، ولكن انتفع بها فيتبادل الثمن فيها فيصح بيعها على كل حال وتدخل في المال. واختلفوا في بيع الهر القط المعروف، فورد فيه حديث عن جابر مذكور في بلوغ المرام، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنور أو عن بيع الكلب والسنور، وكأن الحديث فيه مقال، فلأجل ذلك لم يعمل به كثير من العلماء وأجازوا بيع الهر إذا كان فيه منفعة. يعني يمكن أن يكون فيه فائدة، فإنه إذا اتخذ في البيوت يقتل الحشرات فيقتل العقرب مثلا ويقتل الفأرة التي قد تفسد على أهل البيت، والجرذ وكذلك أيضا الأوزاغ ونحوها يقتلها فيريح أهل البيت منها، ففيه فائدة وإن كان فيه أيضا مضرة. واشتهر في الحديث أنه ليس بنجس، إنها ليست بنجس، إنها من التواب. من لما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم علل بأنها من الطوافين عليكم والطوافات. عندنا الفقرة الخامسة بيع الكلب، هذه أيضا من المسائل الخلافية مع الحنفية، هم الذين أجازوا بيع الكلاب وقالوا إن فيها منفعة ومنافع، ففيها ما يصاد به الصيد. قال الله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فأكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، فنص على التكليب. مكلبين يعني متخذين كلابا، وإن كانت الجوارح تعم الطيور، فدل على أن الكلب ينتفع به في الصيد. وأيضا قد ثبت أنه ينتفع به في الحراسة، حراسة الحرف وحراسة الماشية. فلأجل ذلك إذا كانت في إيابه المنفعة فإنه يكون ذا قيمة وله ثمن فيجوز بيعه. هذا تعليل الحنفية. وأما الجمهور فقالوا لا يجوز بيعه، وقالوا أولا أنه نجس شديد النجاسة حتى يغسل من لعابه 7 مرات والثامنة بالتراب أو إحداهن بالتراب. وكذلك أيضا ما ورد أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وكذلك أيضا ما ورد من النهي عن اقتنائه إلا لحاجة. هذا من حيث التعليل. وأما من حيث الدليل فالأدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث. فلما قرنه بمهر البغي وهي الزانية، أي ما يدفع لها مقابل التمكين من زناها، وحلوان الكاهن المال الذي يدفع به له حتى يكهن، حتى يتكهن للناس مع أنه محرم، كان هذا دليلا على أن الحكم واحد، كلها اشتملت على الخبث، فيدل على أنها محرمة. وكذلك النهي، أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، والنهي يقتضي التحديد ما لم يصرفه صارف. وكذلك أيضا ورد في حديث عن ابن عباس قال: إذا جاءك يلتمس ثمنه فاملأ كفه ترابا، يعني قيمته جعلها تراب، هذا تراب، هذا قيمته، دليل على أنه لا قيمة له. فالأحاديث الصريحة تجدونها في بلوغ المرام وهي منتقى الأخبار صريحة في النهي عنه. ولكن الحنفية تمسكوا بروايتين بحديثين بين العلماء أنهما خطأ، مذكوران في تجدون سنن البيهقي الكبرى، علق عليها حنفي متعصب يقال له ابن التركماني، فصار كلما جاء مسألة فيها خلاف مع الحنفية علق عليها وتعقب البيهقي وسمى تعليقه الجوهر النقي في الرد على البيهقي، مطبوع في ذيل سنن البيهقي. لما أتى على باب النهي عن بيع الكلاب استدل بحديث برواية في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث، هكذا في هذه الرواية. نظرنا في هذا الحديث وإذا الرواية خطأ، وإذا صوابها نهى عن اقتناء الكلاب إلا كلب صيد إلى آخره. هذه الرواية وردت في حديثين، حديث عن جابر وحديث أظنه عن البراء. فقلنا لهم الاستثناء ليس من البيع وإنما هو من الاقتناء. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاقتناء وقال: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث نقص من عمله كل يوم من قيراط. فهذا هو الصحيح، أنه أبيح الاقتناء لهذه الثلاثة ومنع من غيرها، وليس فيه تعرض للبيع فليس فيه متمسك لابن التركماني ولا لغيره من الحنفية. فالحاصل أن قول الجمهور أن ثمن الكلب حرام وأن اقتناءه حرام إلا للثلاثة التي رخص فيها، وليس بين الكلاب فرق، كل الكلاب على حد سواء. معلوم أن الكلب قد يكون معه شيء من الفطنة ومن قوة المعرفة، ولهذا يعرف صاحبه، وعنده أيضا قوة شم، وعنده معرفة بالأشخاص، وكل هذه لا تسوغ جواز بيعه ولو حصلت فيه منفعة، كالكلاب التي تعرف الأثر أو تعرف تشم الإنسان الذي له هذه الأثر، الكلاب التي تعرف بكلاب البوليس، يعني هذه الكلاب ولو كان معها هذا الذكاء ومعها هذه المعرفة فإن الشرع لا يحكم بموجب قولها أو إشارتها، وذلك لأنها بهائم، ولكن قد تتخذ مرجحة لبعض الأمور. مثلا إذا اتهم إنسان بسرقة ورؤيت آثاره وشمها هذا الكلب، ثم بعد شمه لها ومعرفته لهذه الأثر دل على صاحب الأثر وأشار إليه، إما مثلا بطرده أو برفع رأسه أو نحو ذلك، فإن القاضي لا يحكم بأن هذا هو السارق، ولكن يجعل هذه قرينة ومرجحة. والحاصل أن الناس في هذه الأزمنة ابتلوا أو تمادوا في كثرة اقتناء الكلاب، قلدوا بذلك النصارى. النصارى في كثير من البلاد التي يتمكنون فيها لا يركب أحدهم إلا معه كلبه، ولا تسير المرأة في السوق إلا ومعها كلبها يسير إلى جانبها، فصار هذه سمة لهم في نظرهم أن هذا الكلب فيه فائدة. وما هي فائدته؟ ليس فيه فائدة، يعطونه من أنواع الأطعمة ومن مشتهيات ما يملكونه، ربما قدموا شهوته على أولادهم وبالغوا في إكرامه، يركبه أحدهم في حجره في السيارة أو ينام معه إلى على فراشه، وربما يقتني أحدهم 5 أو 10 في بيته وليس له منفعة فيها. ليست كلاب صيد، ليست من الكلاب التي تصيد، ولكنها من هذا الكتاب الكلاب العادية، وليست حراسة، ليس عنده شيء يحرس، لا حرث ولا تجارة ولا غير ذلك، إنما هو مباهاة أو تقليد ومحاكاة. ومع ذلك يعني خالف الأحاديث، فصاروا يشترونها برفيع الأثمان ويبذلون فيها الثمن الكثير، فخالفوا هذه النصوص. ننتقل إلى الفقرة السادسة، تكلموا في بيع النجاسات. الصحيح أنه لا يجوز بيع النجاسة، مثلوا بالسرجين النجس، هل يجوز بيعه؟ يشتريه كثير من الناس يسمدون به الأرض الزراعية، وتشتمل تلك الأسمدة على أرواث طاهرة كأرواث بهيمة الأنعام، وأرواث نجسة كأرواث الكلاب والحمير، وكذلك على عذرة الناس، ويخلطونها ويسمدون بها الأرض. الصحيح أنها لا مانع من خلطها في الأرض، وذلك لأنها تستحيل، إذا خلطت في الأرض استحالت النجاسة وذهبت عينها، ولكن الخلاف في ثمنها. هؤلاء الذين يجمعونها هل يسوغ لهم ذلك بيعها؟ إن كانوا يبيعون، أدركناهم قبل 40 سنة في هذه البلاد يجمعونها في أماكن ينقلونها على حمر، يعني مراحيض البيوت وكذلك أسمدة البقر وما أشبهها، ثم يبيعونها، يشتريها أهل الزروع يخلطون بها الأرض. الآن جاءت هذه الأسمدة المصنوعة المستوردة، وإن كانت الأسمدة يعني أسمدة بهيمة الأنعام لا تزال أيضا تستعمل. أفتى مشايخنا وكذلك العلماء بأنه لا يجوز بيع الأسمدة النجسة التي تشتمل على نجاسات كروث الحمر وما أشبهها، وأما الطاهرة كروث بهيمة الأنعام فلا مانع من ذلك. وأما الأدهان النجسة فتكلموا على الدهن المتنجس والشحم النجس. الفرق بينهما، الشحم النجس هو شحم الميتة، إذا ماتت الميتة يأخذون شحمها ويذيبونه، فهل يجوز الانتفاع به وهل يجوز بيعه؟ أما بيعه فالصحيح أنه لا يجوز، وأما الانتفاع به ففيه خلاف، والأقرب أنه يجوز. في حديث جابر الذي في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع الميتة والخنزير والأصنام، فقال له العباس: أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. فالصحيح أن قوله هو حرام يعني البيع، وأن سؤال العباس كان عن معرفة، فعلى هذا لا يجوز إذا أخذ شحم الميتة وذوب فلا يجوز أن يباع، ولكن تطلى به السفن. السفينة معروفة قديما أنها من خشب وأنها تطفو فوق البحر، فهم بحاجة إلى أنهم يطلونها بأدهان حتى لا تتشرب الماء، فيكون تشربها سببا في دخول الماء فيها وخرابها بسرعة، فيجوز أن تطلع لهذا الشحم المتنجس أو الشحم النجس. وكذلك الجلود، الدلو والغرب يحتاج إلى أن يدهن، فهل يجوز أن يدهن بهذا الدهن الذي من الميتة؟ الصحيح أنه يجوز، وذلك لأنه لا يتعدى. وكذلك المصباح، المصباح هو سراج الأولين ويسمى القنديل، والمصباح عبارة عن كوب صغير، علبة صغيرة تتسع لنحو متر أو نصف متر، رأسها ضيق كرأس هذه العلبة، تملأ من الزيت أو من الشحم المذاب، ثم يجعل فيها فتيلة خرقة في أعلاها يصل إليها رطوبة الدهن أو الزيت فتتقد. وهذه مصابيحهم، ليس عندهم هذه الأنوار، فهل يجوز أن يجعل هذا المصباح من هذا الدهن المتنجس أو النجس؟ كرهوه في المساجد لأنه لا بد أن يخرج منه دخان، وهذا الدخان متولد من نجس، وأجازوه في البيوت للحاجة، إذا لم يجد غيره. ومع ذلك كله لا يجوز بيعه. وكذلك الدهن المتنجس وهو الذي وقعت فيه نجاسة، ولغ فيه كلب، أو سقط فيه فأرة وماتت، أو ما أشبهها. ورد حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سمن وقعت فيه فأرة أو فأرة وقعت في سمن، فقال: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. ولكن ورد فيه رواية: إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. هذه الرواية ضعفها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين، واعتمدوا الرواية الأولى أنها تلقى وما حولها، سواء كان الدهن جامدا أو مائعا. قوله وما حولها يدل على أن الذي حولها قد تنجس، هذا الذي حولها الذي امتل بها والذي التصق بها لا يجوز أن يؤتدم به ولا أن يباع لأنه نجس. هذا يتعلق بالأدهان المتنجسة وما أشبهها. ننتقل إلى الفقرة السابعة، وهي الشرط الرابع: أن يكون البائع مالكا للمبيع أو وكيلا في المبيع، ومالكا للثمن أو وكيلا في الثمن. وها هنا ورد الحديث، حديث حكيم بن حزام قال: يا رسول الله، يأتيني الرجل يطلب مني السلعة وليست عندي، فقال: لا تبع ما ليس عندك. استدلوا بذلك على أن الإنسان لا يبيع إلا ما يملك، وذلك لأنه إذا باع عين غير مملوكة له فقد يمتنع صاحبها من البيع، وقد يتعلل بأنه بحاجة إليها، فلا جرم منع البيع إلا لما يملكه، منع البيع لغير ما في ملكه، لا تبع ما ليس عندك. حمله بعضهم على أن يقول مثلا: بعتك شاة فلان بمئة، بعتك بيت فلان أو أرض فلان أو سيارة فلان، قد يمتنع صاحبها، تبيعه سيارته وأنت لا تملكها. إذا أتيت إليه وقلت: إني بعت سيارتك، قال: لا أقبل، ولا أريد بها بديلا، ولا أرضى ببيعها. فتكون قد عقدت البيع لشيء لا تقدر على أن تتصرف فيه، فيكون هذا محمل الحديث: لا تبع ما ليس عندك. فلا بد أن يكون البائع مالكا للمبيع، قادرا على أن يتصرف فيه، ملكه له إما بالشراء وإما بالهبة وهب له، وإما بالإرث أو ما أشبه ذلك. تأتينا مسائل يتعاطها التجار ويكثر البحث فيها. هذه المسائل يكثر أن بعض التجار تأتي إليه وتقول له: أريد منك مثلا 10 أكياس من الأرز، وخمسة كراتين مثلا من الصابون، وثلاثة كراتين مثلا من الحليب وأشبه ذلك، وليست عنده، ولكنه يعرف أنها موجودة عند التاجر الفلاني. في هذه الحال هل يجوز أن يعقد معك البيع أو لا يجوز؟ الصحيح أنه لا يجوز أن يعقد البيع، لماذا؟ لأنه لم يملكها، لم تدخل في ملكه. فعلى هذا يعيدك موعدا ويقول لا بأس ارجع إلي بعد العصر أو في اليوم الثاني حتى تجدها عندي أو أخبرك بثمنها، ولا بأس أن تعطيه مقدم ثمن من غير اتفاق على تحديد الثمن. أما تحديد الثمن فلا يجوز حتى لا يبيع شيئا قبل أن يدخل في ملكه، ولأن التحديد يلزم به المبيع، لأنه إذا قال مثلا نعم عندي أكياس الكيس 150 أعطني الثمن، أعطيته الثمن ثم تفرقتما لزم البيع، ربما لا يحصل عليها، ربما يجدها أكثر من 150، ولو كان قد اتفق مع أصحابها وكلمهم هاتفيا، ولكن قد يكون السعر يختلف، قد يكون الرغبة تختلف. إذا مثلا أنك رأيتها قد لا تناسبك فلا يجوز العقد إلا بعدما تراها أو بعدما تدخل في ملكيته. أما مقدمات العقد لأن تقول أريدها واجمعها لي بعد العصر أو بعد الفجر أو نحو ذلك وآتيك ونتفق على الثمن، فهذا لا بأس، مجرد وعد دون أن يكون هناك اتفاق على تحديد أو إلزام. ومثله أصحاب السيارات، يأتي إليك إنسان ويقول أريد منك سيارة بالأجل وأنت لا تملكها، فهل يجوز أن تبيعه قبل أن تملك؟ لا يجوز، ولكن تعده وعدا وتقول لعلي أحصلها، ثم بعد ذلك تذهب إلى بائع السيارة أو تتصل به هاتفيا وتشتري منه السيارة ولو بالهاتف وتعرف قيمتها وتوكل من يقبضها لك ويغير موضعه الذي هي فيه، وبعد ذلك إذا جاءك المستدين تتفق معه على القيمة المؤجلة، فتقول أنت أتيتني قبل أن أملكها والآن قد ملكتها ودخلت في ملكيتي وهي في حظي، زيادتها لي ونقصها علي وتلفها علي، فهي في ملكي الآن، أقدر على أن أتصرف فيها، اشتريتها مثلا ب40 وأبيعكها دينا ب50 مؤجلة أو أقساطا، فهذا جائز بعد أن تملكها. الاتفاق على الثمن يكون بعد الملك. لو قال مثلا قبل أن تملكها بكم تبيعني، فلا يجوز أن تحدد. الذين يحددون ويقولون مثلا إذا أبيعك على أن أربح في العشر أربعة، العشر 14 أو العشر 13 أو نحو ذلك، الصحيح أن هذا لا يجوز، ولعله يأتينا أيضا في الربا. وسبب ذلك أنه يحدد قبل أن يملك، فالحاصل أن مثل هذا وقع الناس فيه كثيرا، يعني كون أحدهم يبيع قبل أن يتحصل على السلع فيقع في بيع ما لا يملك. الإنسان عليه أن يبيع، لا يبيع إلا بعدما يتملك السلعة وتدخل في ماليته، ثم بعد ذلك يقدر على أن يبيعها. لعموم هذا الحديث، حديث حكيم لا تبع ما ليس عندك. ننتقل إلى الفقرة الثامنة متابعة للشرط الرابع، بحث يتعلق بالأوقاف، الأرض الموقوفة هل يجوز بيعها؟ كثير من الناس يسألون، فيقول أحدهم إن أبي أوقف بيتا أو أوقف مزرعة وجعل فيها صدقة كذا وكذا في رمضان وجعل فيها أضحية وإنها تعطلت منذ 10 سنين أو منذ 20 سنة، لا ينتفع بها وليس فيها غلة وليست تؤجر، فماذا نفعل بها؟ الجواب: لا يجوز بيعها إلا بإذن الحاكم، بعد أن يحكم الحاكم ببيعها إذا رأى المصلحة في ذلك. والحاكم ليس يتسرع في الحكم، لا بد أن يناقش الأهل. كثير من الناس ما دام البيت عامر فإنه يأخذ أجرته، يأكلها ويستغلها، فإذا مضت عليه 10 سنين 20 سنة خرب البيت، احتاج إلى ترميم أو عمارة أو تجديد، يحتاج مثلا إلى 100,000 أو إلى 200,000، يقول: ما عندي. أين أجرته 20 سنة وأنت تستغله؟ أجرته تستغلها وتتركه إلى أن تهدم أو تداعى للسقوط؟ هذا خطأ. الواجب أن من كان وليا على مثل هذه الأوقاف أن يتعاهدها كل سنة، وأن يصلح ما وهى منها، وأن يعمرها ويجددها، ويجعل إصلاحها مقدما على المصالح الأخرى. يأتينا كثير من هؤلاء بالوثائق التي فيها هذا الوقف، فيقول الواقف: قد أوقفت بيتي في المكان الفلاني، لا يباع ولا يورث ولا يوهب، يقدم في غلته عمارته، ثم يخرج منه أضحية ويخرج منه طعاما في رمضان أو صدقة أو على المساكين أو نحو ذلك، أو يقول مثلا: يسكنه ذوي الحاجة من أولادي، يسكنه ابنتي المطلقة أو ابني المحتاج أو نحو ذلك. فهؤلاء يسكنونه ما دام يصلح للسكنة، فإذا لم يصلح للسكنة أهملوه وأضاعوا الوصية. القاضي لابد أن يناقش مثل هؤلاء ويقول لهم: أنتم فرطتم، لماذا لما كان له غلة لماذا لم تراقبوه وتراعوه وتعمروه وتصلحوه؟ أما الآن وقد خرب أو تداعى الخراب فتقول: نريد بيعه، لا يأتي بقيمة. مناسبة ذكر هذا كلام الفقهاء على الأراضي الموقوفة، وهي التي وقفت في عهد عمر، لما أن عمر أوقف المزارع التي فتحت عنوة في مصر وفي الشام وفي العراق، وجعلها تغل على بيت المال، ومنع من قسمتها، ومنع من تملكها، وجعلها وقفا، وقال: أنتم أيها المالكون لها الذي هي في أيديكم، استغلوها وأدوا الخراج، خراج هذه الأرض، إن غرستم فيها فأدوا أجرتها، وإن زرعتم فيها فأدوا الأجرة من الزرع، حتى تكون هذه موردا لبيت المال. كان مورد بيت المال في عهد عمر من الغنائم، كان الجهاد مستمرا، ولكنه خاف أنه يتوقف الجهاد فلا يبقى لبيت المال مورد، فجعل هذه الأرض موردا له، وهكذا استمرت مئات السنين، ولكن في هذه السنوات ضاعت ملكيتها، يعني ما كانت عليه، وأصبحت مملوكة بسبب أن كثيرا من الذين تولوا الرئاسة أنهم أبطلوا وقيتها وباعوها وأدخلوا أثمانها في بيت المال أو أنفقوه على أنفسهم. فالحاصل أن هذا دليل على أن الواقف لا يجوز بيعه كما وقف عمر هذه الآراء. فلما ذكروا ذلك ذكر معه أيضا بيع الأوقاف. نقف هنا وقد بقي بعض الأشياء لعلنا نواصلها إن شاء الله غدا، والله أعلم، وصلى الله على محمد.